بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح أخصر المختصرات. وقفنا عند شرط الوقت من شروط صحة الصلاة. ذكر المؤلف طهارة الحدث ودخول الوقت، وذكرنا المواقيت، ثم قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، أي تدرك الصلاة المكتوبة. والصلوات المكتوبة خمس معلومة. تدرك الصلاة بإحرام، أي بتكبيرة الإحرام في وقتها، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك وكانت صلاته أداء وليس قضاء. قال: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. فصلاته التي كبر لها تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت بدقيقة، صلاته أداء، ولكنه يأثم لأنه أخر الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة، كما مثلنا من قبل. لو كانت مثلا صلاة الظهر تحتاج إلى خمس دقائق، فعل الصلاة يحتاج إلى خمس دقائق، فأخر حتى بقي من الوقت دقيقة، كبر فيها تكبيرة الإحرام، هنا أدرك الصلاة، بمعنى أن هذه الصلاة أداء وليست قضاء. لكن يأثم إذا كان قد أخر إلى هذا الوقت بلا عذر. أما إذا كان معذورا، كان نائما، أو كانت المرأة حائضا فطهرت، فهنا يقول: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. يحرم تأخير الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة، إلى بقي ثلاث دقائق وهي تحتاج إلى خمس، بقي أربعة وتحتاج إلى خمس، فهذا التأخير محرم، مقصود إذا كان التأخير بلا عذر. قال: ولا يصلي حتى يتيقنه، أي حتى يتيقن دخول الوقت. لا يصلي ولا تصح صلاته، ولو شك هل دخل الوقت أو لا فصلى لن تصح صلاته، لابد أن يتيقن دخول الوقت، إما أن يعلم ذلك بما ذكرنا، يعلم دخول الوقت ويتيقن، أو بما يغلب على ظنه أن الوقت دخل، كالاعتماد على الساعات والتقاويم المنضبطة. قال: أو يغلب، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله، إما اليقين وإما غلبة الظن. غلبة الظن تنزل منزلة العلم. إن عجز عن اليقين، أو يغلب على ظنه دخوله، إن عجز عن اليقين، كان لا يتيقن دخول الوقت فإنه يكتفي بغلبة الظن. قال: ويعيد إن أخطأ، أي إن أخطأ فصلى قبل الوقت، يعيد لأن صلاته قبل الوقت تقع نافلة، تقع نفلا ولا تحسب فرضا، فيعيد إن أخطأ. يعني لو أن إنسانا اعتمد على غلبة الظن أن الوقت قد دخل، اعتمد على الساعة المنضبطة، ثم تبين له أن الساعة فيها تقديم أو تأخير، وهذا يحصل أحيانا، ربما في التوقيت الصيفي والشتوي في بعض البلدان كذا تتقدم ساعة أو تتأخر ساعة، فإن تبين له أنه أخطأ وصلى قبل الوقت فإن الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا، فلا بد أن يعيد الصلاة. قال: ومن صار أهلا لوجوبها، قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوبها أي لوجوب الصلاة لم يكن أهلا ثم صار أهلا كما لو بلغ الصغير أو عقل المجنون أو طهرت الحائض والنفساء فصار هؤلاء أهلا لوجوبها. متى صاروا أهلا لوجوبها؟ قبل خروج وقتها بتكبيرة. فلو أن المرأة طهرت من الحيض قبل خروج وقت الظهر بدقيقتين، يعني طهرت واغتسلت ثم كبرت تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فصارت إذا صارت أهلا لوجوبها، إذا طهرت من الحيض، إذا صارت أهلا للوجوب، إذا صارت أهلا للوجوب قبل خروج الوقت فإنها تلزمها هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها لو كان هناك ما يجمع إليها قبلها. فنمثل بماذا؟ نمثل بالعصر. نمثل بالعصر، لو طهرت قبل خروج الوقت، الوقت النهائي، يعني لو طهرت قبل وقت المغرب بدقائق فصارت أهلا للوجوب، لازمها صلاة العصر وصلاة الظهر، تصلي الظهر والعصر، لازمته هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها، لأن الوقت بالنسبة للمجموعتين كالوقت الواحد، لأن وقت المجموعتين يعتبر وقتا واحدا. وعكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة، لو دخل الوقت ثم لو دخل الوقت ثم حاضت المرأة، يعني دخل وقت الظهر ثم حاضت المرأة، فإنه يلزمها قضاء هذه الصلاة، صلاة الظهر. طيب لو دخل عليها وقت العصر ثم لو دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت يلزمها الظهر، وفي قول يلزمها الظهر والعصر، والمذهب لا، يلزمها الظهر فقط، يلزمها الظهر فقط، يعني إذا يلزمها قضاء صلاة الظهر بعد ذلك بعد طهرها. أما هنا صار أهلا للوجوب، صار أهلا للوجوب قبل خروج الوقت بتكبيرة فإنه تلزمه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. عندما يقولون إذا بلغ الصبي، فبلغ الصبي إذا بلغ بالاحتلام، إذا بلغ بالاحتلام قبل خروج الوقت حتى لو كان صلاها نافلة فإنه يلزمه أن يصليها فريضة. لو بلغ بالاحتلام أو لو بلغ بالسن، لو بلغ بالسن، يعني علم أن هذا الإنسان مولود مثلا في اليوم الأول من شهر محرم قبل العصر بعشر دقائق أو خمس دقائق، فإنه إذا مر عليه خمس عشرة سنة وكان لم يبلغ قبلها بالعلامات الأخرى قد بلغ بالسن في هذا الوقت. قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. يجب فورا قضاء فوائت، الفوائت جمع فائتة، يعني الصلاة الفائتة، أفادنا أنه يجب قضاؤها وجوبا وعلى الفور، ويجب قضاؤها مرتبة، حكمان لابد منهما. وجوب القضاء على الفور يعني تذكر الإنسان مثلا أن عليه صلاة من أمس فورا يجب عليه أن يقضيها ولو كثرت، إنسان مثلا جاء وسأل وقال عندي مثلا شهر لم أصليه، فيقال له صل الآن وفورا ومرتبا ومرتبا، فيصلي صلاة اليوم الأول الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يصلي اليوم الذي بعده، وهكذا في مجلس واحد يصلي ما يستطيع. فهنا يقول ما لم يتضرر، أي ما لم يتضرر في بدنه أو في ماله أو في معيشة يحتاجها، ما لم يتضرر من الفورية، من القضاء الفوري هذا. أنه قال مثلا أنا الآن عندي شهر وأبدأ، فبدأ يصلي، فقال أنا إنه بدنه ضعيف ويخاف على نفسه الضرر، أو قال لابد أن أذهب إلى العمل لأنه عنده معيشة يحتاجها، فحينئذ يسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر، يقضيها بحيث لا يتضرر، يعني نعطيه مثلا وقت العمل ثم نقول إذا رجعت فصلي فورا، اقضي هذه الفوائت. إذن يقضيها فورا ويقضيها مرتبة. ثم قال ما لم يتضرر، أي فيسقط الفور، أو ينسى، هذا النسيان عذر في قضية الترتيب. ينسى ماذا؟ ينسى الترتيب بين الفوائت، أو ينسى الترتيب بين الحاضرة والفائتة. ينسى الترتيب بين الفوائت، نسي مثلا كان عليه صلاتان فنسي، تذكر واحدة فصلها ثم تذكر التي قبلها، فالنسيان عذر في ترك الترتيب. أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة، الآن حضرت صلاة الظهر فقام يصلي ونسي أن عليه الصبح، فنقول عندنا أحوال في هذه المسألة، إن فرغ من الحاضرة كان قد نسي الفائتة وفرغ من الحاضرة فلا شيء عليه، يأتي بالفائتة ولا شيء عليه ولا يعيد الحاضرة. مثاله حضرت صلاة الظهر ونسي أن عليه الصبح، فصلى الظهر وفرغ منها ثم تذكر الصبح، فنقول يسقط الترتيب بالنسيان، وعليك أن تصلي الصبح فقط التي هي الفائتة، ولا يلزمك إعادة الظهر. إذن هذه الحالة الأولى، إذا فرغ من الحاضرة. الحالة الثانية، إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة. طبعا عندنا حالة نسكت عنها، إذا ذكر الفائتة قبل الحاضرة فلا بد من الترتيب، ما لم يخشى خروج الوقت نتركها للتي بعدها. إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة، فعندنا تفصيل، إما أن يكون إماما أو غير إمام، إما أن يكون إماما أو غير إمام، أما الإمام إن كان إماما وجب أن يقطعها، يقطع الحاضرة لأنه تذكر، وهو يصلي بالناس صلاة الظهر تذكر أن عليه الصبح أو عليه العشاء من أمس، تذكر فائتة وجب أن يقطعها. تعليل المذهب أنه إذا لم يقطعها فإن الصلاة هذه تصير نفلا، ويكون قد ائتم مفترض بمتنفل، وهذا لا يصح على المذهب، لا يصح أن يأتم صاحب الفرض بمتنفل. إذن إن كان إماما وجب أن يقطعها، إن كان غير إمام فإنه يتمها نفلا إما ركعتين أو أربعا، ما لم يضق الوقت. معنى لم يضيق الوقت، أي إذا كان الوقت متسعا لأن يكمل النفل هذا ثم يقوم فيأتي بالفائتة ثم يقوم فيأتي بالحاضرة، ما دام الوقت متسعا فإنه يتم التي فيها نفلا. طيب، فإن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة أتمها إمام وغيره. إن ضاق الوقت، يعني مثاله الآن أن هذا الرجل أراد أن يصلي صلاة الظهر قبل خروج الوقت بدقائق، لا يتسع الوقت إلا لصلاة الظهر، فلما شرع فيها تذكر أن عليه الصبح، فالوقت يضيق الآن، لو أكملها نفلا لا يتسع بعد ذلك أن يأتي بالفائتة أو بالحاضرة، ستصبح الحاضرة فائتة فيؤدي إلى تفويت صلاة. فهنا يقولون إن لم يتسع الوقت لسوى الحاضرة أتمها الإمام وغيره. إذن نقول فيما لو صلى الإنسان الحاضرة وذكر في أثنائها فائتة، إن كان إماما فإنه يقطعها إلا إن ضاق الوقت بدليل ما سيأتي، إن كان غير إمام أتمها نفلا إن اتسع الوقت، بحيث يأتي بهذا النفل ثم يأتي بالنافلة ثم يأتي بالحاضرة، إن ضاق الوقت فإن الجميع يتمونها، يتمون الحاضرة كما هي، يعني نقول له أكمل، أكمل صلاة الظهر، هذه أكملها على أنها ظهر حتى لا يؤدي فعلك إلى جعل الظهر فائتة، يكون عنده فائتتان. إذن هذا قوله ما لم ما أو ينسى، أو ينسى الترتيب بين الفوائت أو بين الحاضرة والفائتة، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، خشي فوت، الآن لم يشرع في الحاضرة ولكنه قبل أن يشرع في الحاضرة تذكر أن عليه فائتة، ومع ذلك فالوقت ضيق لا يتسع إلا للحاضرة، يعني الآن ما دخل في صلاة الظهر وإنما هو الآن قبل خروج وقت الظهر بدقائق عنده أمران، عنده الحاضرة وتذكر فائتة، فإن صلى الفائتة خرج وقت الحاضرة، فهنا نقول يسقط الترتيب وعليه أن يأتي بالحاضرة لئلا يفوتها ويخرجها عن وقتها، أن يخشى فوات حاضرة أو اختيارها أو وقت اختيار الحاضرة، فيما لو كان للصلاة وقت اختيار كالعصر والعشاء، يعني مثاله رجل الآن في صلاة العصر وقبل لو قلنا إن وقت الاختيار ينتهي بصيرورة ظل الشيء مثليه، قبل أن يصير الظل مثليه بدقائق أراد أن يصلي، تذكر العصر أو أراد أن يصلي العصر وتذكر أن عليه ظهرا فائتة، فلو صلى الفائتة خرج وقت الاختيار لصلاة العصر، فيحافظ على ماذا؟ يحافظ على العصر. إذن يسقط الترتيب إذا خشي خروج وقت الحاضرة أو خروج وقت اختيار الحاضرة، إذا كان لها وقت اختيار ووقت اضطرار، فالمحافظة على الحاضرة في هذه الحالة أولى، لأنه لو أتى بالفائتة تحولت الحاضرة إلى فائتة. إذن الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان ويسقط بخشية خروج وقت الحاضرة أو خروج وقت اختيارها. ويذكرون أيضا أنه يسقط بحضور صلاة العيد، يعني رجل عنده فوائت فأتى صلاة، أتى مصلى العيد وهو مستمر في قضاء ما عليه، فيقولون يتوقف عن يصلي صلاة العيد لحضور وقتها، هذا شيء. والشيء الثاني حتى لا يقتدى به، قال ماذا يصلي هذا. الشرط الثالث قال ستر العورة، الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها، أي يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. الثالث ستر العورة أي للصلاة، ويجب ستر العورة حتى خارج الصلاة. وفي خلوة يجب ستر العورة في خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. هم يقولون ستر العورة في الصلاة واجب حتى من نفسه. ما معنى حتى من نفسه؟ أي في الصلاة، أي في الصلاة يجب أن يستر العورة حتى عن نفسه. يجب أن يستر العورة في الصلاة حتى عن نفسه. قالوا مثلا لو كان جيبه واسعا، يعني فتحة الصدر واسعة، فتحة الصدر في هذا القميص لو كان فتحة الجيب واسعة ولم يشد شيئا على وسطه ولا يلبس إزارا تحت قميصه، فهذا بحيث لو نظر لرأى عورته من سعة، فهذا لا تصح صلاته. فيجب في الصلاة أن يستر عورته حتى من نفسه. ولو كان القضية لو كانت متعلقة بالناس لصححنا صلاة العريان في خلوة. نحن لا نقول هل يصح الإنسان غير المعذور، غير المعذور الذي لا يجد ثوبا، هل يصح أن يصلي عريانا بحجة أنه في غرفة مغلقة عليه؟ لا يصح. هذا معنى قولهم أنه يجب ستر العورة في الصلاة حتى عن نفسه بحيث لا يرى عورته، ويجب حتى خارجها خارج الصلاة، ويجب في خلوة وظلمة حتى لو كان في خلوة وحتى لو كان في ظلمة، الكلام كله في الصلاة. بما لا يصف البشرة أي لا يصف لونها من سواد أو بياض، لأنه لو وصف اللون فهذا ليس ساترا، أما لو وصف الحجم قالوا فلا بأس، قالوا فلا بأس لأنه يتعذر لمشقة التحرز من ذلك. وصف الحجم أحيانا الثوب يصف الحجم، وأحيانا الإزار يصف الحجم، الآن البنطلون أحيانا يصف الحجم. الأفضل الإنسان يحرص على لبس الشيء الواسع الذي لا يصف حجم عورته، ولكن لو وصف الحجم فلا بأس. وفي مسألة العورة وكشفها ووجوبها يقولون يجوز كشف العورة لتداو وتخل وختان وحلق عانة ومعرفة بلوغ، يجوز كشف العورة لحاجة التداوي وللتخلي لقضاء الحاجة وللختان ولحلق العانة ولمعرفة البلوغ، كما في قصة بني قريظة حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من بلغ ومن لم يبلغ فكشفوا عليهم. قال وعورة رجل وحرة مراهقة التي قاربت البلوغ ولم تبلغ، وأمة ما بين سرة وركبة، كل هؤلاء عورتهم واحدة في الصلاة. عورة رجل نقول وبالغ عشرا أيضا، يعني والطفل إذا بلغ 10 سنين نفس عورته هو هذا ما بين السرة والركبة. إذن عورة الرجل وعورة البالغ عشرا وحرة مراهقة، ونقول ومميزة كذلك، الحرة المراهقة والمميزة التي أتمت 7 سنين، عورة كل منهما ما بين السرة والركبة في الصلاة، وأمة كذلك ما بين سرة وركبة. واختار بعضهم أن الحرة المميزة والمراهقة عورتها كالبالغة، أي جميع البدن إلا الوجه، لكن المذهب هو هذا، أن الحرة المراهقة التي لم تبلغ لو صلت مكشوفة الرأس فصلاتها صحيحة، لأن عورتها ما بين السرة والركبة. وأفاد هذا أن السرة نفسها ليست عورة، وأن الركبة ليست عورة، العورة ما بين السرة والركبة. قال: وابن 7 إلى 10 الفرجان. ابن 7 أي الذكر، هو أخرج الأنثى، ونحن أشرنا أن الأنثى المميزة ما بين السرة والركبة. فابن 7 أي الطفل الذكر أو الخنثى، إلى 10 الفرجان فقط السوءتان. وأفاد أيضا أن ما بعد 10 حكم آخر وسكت عنه، ونحن قلنا في أول الجملة أن البالغ 10 كالرجل ما بين السرة وركبة. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، كل الحرة أي حتى الظفر، حتى ظفرها وحتى شعرها، كل الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها. إذن نعيد ترتيب هؤلاء: الرجل والطفل الذكر البالغ 10، والحرة المميزة، والحرة المراهقة، والأمة، كل هؤلاء عورتهم ما بين السرة والركبة. الطفل الذكر ابن 7 إلى 10 سنوات عورته الفرجان. الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأما خارج الصلاة فوجهها عورة باعتبار النظر، وهذا هو المذهب، وهو عورة خارج الصلاة باعتبار النظر. وإذا قلنا إن عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة، فربما فهم أن الرجل لو صلى مكشوف الكتفين أن صلاته تصح، فيضاف هنا ويقال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد العاتقين، وفرض وشرط في فرض الرجل، في فرض الرجل يعني النافلة مسامح فيها، الكلام في صلاة الفريضة، شرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد العاتقين بلباس، ولو وصف البشرة فلا يجزئ نحو حبل. يعني لا يكفي أن يكون الساتر العاتق، العاتق ما بين العنق إلى عظمة الكتف، العاتق الذي يكون عليه الرداء، لا بد أن يسترى كاملا ولو بساتر يصف البشرة، يعني تساهلوا في هذا، ولكن لا يكفي أن يكون مثل الحبل أو مثل السير، مثل الذي يكون في بعض الفانيلات. فمثل هذا لا يكفي، لابد أن يستر جميع العاتق. وأخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل وليس على أحد عاتقيه شيء، الحديث الصحيحين. فقالوا بالنسبة لصلاة الفرض يشترط فيها للرجل البالغ ستر جميع أحد العاتقين. صلاة الفرض تشمل الصلوات الخمس وكل ما كان فرض كفاية أو صلاة منذورة. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، كل هؤلاء يعيدون الصلاة. من انكشف بعض عورته أي وهو في الصلاة، وفحش يعني كثر الشيء المنكشف هذا من عورته، فحش كثر. ونضيف شرطا وطال الزمن، وطال الزمن، وطال الزمن. انكشف بعض عورته انكشافا كثيرا وطال الزمن. طيب أما إذا انكشف بعض عورته وفحش ولكن ستره في الحال فلا يعيد، يعني إذا لم يطل الزمن لا يعيد. كذلك لو كان المنكشف ليس فاحشا وطال الزمن دون تعمد منه فكذلك لا يعيد. بقيت صورة، إذا كان يسيرا ولكن إذا كان المنكشف يسيرا لكن قصدا أو بتعمد فإنها تبطل صلاته. إذا انكشف يسير منها قصدا بطلت الصلاة. بعض الناس يسأل ويقول مثلا إن عنده إزارا أو لباسا على عورته وبه فتق يسير يظهر شيئا من عورته ما بين السرة، ما بين السرة والركبة، إن كان الكشف يسيرا ولكن قصدا فإن الصلاة تبطل. بعض الآن بعض الألبسة للأسف فإنها تبدي شيئا من عورة الإنسان في ركوع أو السجود وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك، يعني إما أن يكون قصيرا إلى الركبة فإنه إذا جلس للتشهد انكشف شيء مما أعلى الركبة، كشف شيء مما أعلى الركبة، أو ينكشف شيء مما يوازي أسفل السرة مباشرة من جهة الظهر، ينكشف أسفل ما يوازي، لأن العورة من ما بين السرة إلى الركبة سواء كان من جهة بطنه أو من جهة ظهره. من انكشف بعض عورته وفحش قلنا وطال الزمن فهذا سيعيد، سيعيد الصلاة. أو صلى في نجس أو غصب، نقول أول صلى في نجس، صلى في نجس أي لعدم وجود طاهر، وهذا صلاة صحيحة ويجب عليه أن يصلي، ويجب أن يصلي، يعني رجل لم يجد إلا ثوبا نجسا ماذا عليه؟ يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. صلى في ثوب في نجس أي لعدم ويجب عليه ذلك وسيعيد. أو غصب، صلى في غصب، والغصب ومثله المسروق، يقولون ومثله كذلك ما ثمنه المعين حرام، اشتراه بثمن محرم فهو لا يملكه، وسواء كان الثوب في محل الثوب المغصوب، إما صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، الثوب المغصوب سواء كان في محل العورة أو في غيرها، إذا كان عالما ذاكرا أن هذا مغصوب فإن صلاته لا تصح وعليه أن يعيد كما سيأتي. وماذا يفعل هذا الإنسان لو كان لا يجد إلا ثوبا مغصوبا فإنه يصلي عريانا ولا يعيد. في الثوب النجس قلنا يصلي به ويعيد، الثوب المغصوب لا يصلي به بل يصلي عريانا ولا يعيد، لأن هذا الذي يستطيعه. فالمؤلف هنا يقول أو صلى في نجس عرفنا، أو غصب ثوبا أو بقعة. غصب بمعنى المغصوب هنا، ثم فسره إما أن يكون ثوبا وإما أن يكون بقعة، فإن صلاته لا تصح. وقال أعاد، أعاد هذا راجع إلى جميع من سبق ذكرهم، من انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو في غصب. قال لا، من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. لا، من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، أي فلا يعيد، أي فلا يعيد. هذا حبس في محل نجس فهو معذور، وماذا عليه، ماذا يفعل هذا الإنسان الذي حبس في مكان نجس؟ قالوا يسجد على النجاسة اليابسة، ويومئ بالرطبة ما أمكنه، ويجلس على قدميه. لو حبس إنسان في مكان نجس، إن كانت النجاسة يابسة فإنه يسجد عليها ويؤدي الصلاة كاملة، إن كانت النجاسة رطبة فإنه لا يسجد بل يومئ قدر ما يمكنه ويجلس على قدميه، لا يجلس على ركبتيه وكما يسجد الإنسان، إنما يكتفي باليوس على قدميه تخفيفا لملاقاة النجاسة ما أمكن. هو واقف على قدميه، وهو راكع وفقط قدماه في الأرض. كذلك عند الجلوس للتشهد والجلوس للإيماء بالسجود فإنه يكتفي بالجلوس على القدمين فقط على المكان أو الأرض النجسة المتنجسة. إذن من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه فلن يترك الصلاة، سيصلي، لكن ماذا يعمل؟ إن كانت النجاسة يابسة صلى صلاته المعهودة وسجد على النجاسة اليابسة، كانت رطبة فإنه لا يسجد، إنما يومئ بالسجود قدر ما يمكنه ويجلس على قدميه فقط. وهذا الذي في محل النجس، أو غصب في مكان مغصوب، كذلك حبس في مكان مغصوب وهو معذور في وضعه في هذا المكان المغصوب، فإنه يصلي صلاته المعهودة صلاة كاملة ولا إعادة عليه لأنه معذور. هنا فيما يتصل بهذا الشرط ستر العورة مسائل كثيرة، منها ما يتعلق بقضية من لم يجد. يقول الفقهاء من وجد كفاية عورته سترها، يعني لو وجد إزارا يستر العورة ما بين السرة والركبة ستر العورة، وإلا فالفرجين، يعني إذا لم يكن معه شيء يستر العورة كاملة فإنه يستر ماذا؟ يستر الفرجين. فإن كفى أحدهما فقط، يعني عنده شيء يستر أحد الفرجين القبل أو الدبر، فستر الدبر أولى، فستر الدبر أولى. ثم مسألة، من لم يجد شيئا، من لم يجد شيئا يستر به فرجيه ماذا يصنع؟ قالوا يصلي جالسا ندبا، يصلي جالسا ندبا، يومئ بركوع وسجود ولا يتربع بل ينضم في حال جلوسه، ولو صلى قائما وركع وسجد جاز. يعني هذا على التخيير، لكن المستحب، المستحب للعريان إذا لم يجد ما يستر فرجه، المستحب له أن يصلي جالسا. وأن يومئ بالركوع والسجود، لا يسجد ولا يركع، لأن لو سجد أو ركع انكشف ما بين فرجيه. يومئ بالركوع والسجود ولا يتربع في جلسته بل ينضم، ومع ذلك لو صلى قائما وركع وسجد جاز. ومسألة أخرى، فيما لو كانوا جماعة، فيما لو كانوا جماعة يصلي العراة جماعة وجوبا، يصلي العراة جماعة وجوبا، أي لا تسقط الجماعة عنهم لكونهم عراة، ويكون إمامهم وسطهم على سبيل الوجوب، يجب أن يكون إمامهم وسطهم، فإن تقدمهم بطلت صلاتهم ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة. هذا كلام الفقهاء الدقيق. يصلي العراة جماعة وجوبا، ويكون إمامهم وسطهم وجوبا أيضا، فإن تقدمهم بطلت صلاتهم، وإلا أن يكونوا عميانا أو يكونوا في ظلمة. وهناك تفاصيل تجدونها في الشروح والمطولات. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثالث، وهو شرط ستر العورة. قال الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. يعني هذا الشرط اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، أي مكان الصلاة، مع القدرة. مع القدرة هذا شرط صحة. أما إذا كان لا يقدر على اجتناب النجاسة، فقد تقدم لنا أنه يصلي في مكان النجاسة. اجتناب نجاسة غير معفو عنها، تقدم معنا أنه يعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر في غير مائع ولا مطعوم. يعني يعفى عن يسير الدم من الحيوان الطاهر في الثياب، فهذا معفو عنه. لكن إذا كان النجاسة نجاسته من بول أو غائط، فهذه لا يعفى عن يسيرها ولا كثيرها، فالشرط اجتنابها، اجتناب نجاسة غير معفو عنها. أما المعفو عنها فلا يشترط اجتنابها. الكلام هنا في النجاسة غير المعفو عنها، يشترط لصحة الصلاة اجتنابها في بدن الإنسان، لا يكون على بدنه نجاسة، وفي ثوبه وفي بقعته ما دام قادرا. فمن لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو حملها أو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، عالما كان أو جاهلا أو ناسيا على المذهب. كل هؤلاء لا تصح صلاتهم. إذا كان لاقى النجاسة بثوبه أو ببدنه أو كانت في بقعته أو حملها، هذه تابعة له، أو كانت أو حمل قارورة فيها نجاسة، كذلك لا تصح صلاته، هو حامل النجاسة ومستتبع لها، لم تصح صلاته حتى ولو كان جاهلا أو كان ناسيا. العذر في مسألة النجاسة هو عدم القدرة إذا لم يقدر. فيترتب على ذلك لو صلى الإنسان وبعد الصلاة اكتشف أن ثوبه به نجاسة، فالمذهب أنه يعيد الصلاة، لأنهم قالوا لا يعذر لو كان جاهلا أو ناسيا. قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس. جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. جبر عظمه أي بعظم النجس أو بشيء النجس، وضع جبيرة أو وضع شيء ليصل العظم بالعظم وكان نجسا، أو خاطه أي خاط الجرح بنجس، لأنهم كانوا يصنعون في القديم الخيوط من شعر الخنزير مثلا، فهذا نجس، خاط جرحه بخيط نيس، فالواجب قلعه، هذا الأصل، الواجب إزالة هذا النجس إلا أن يتضرر. ولهذا قال وتضرر بقلعه لم يجب، أما إن لم يتضرر بإزالة هذه النجاسة فيجب عليه أن يزيلها، وإن لم يزلها لم تصح صلاته، إن هذا الشرط صح، إزالة النجاسة، اجتناب النجاسة. إذن يلزمه إزالة الخيط النجس أو الجبيرة النجسة إذا لم يتضرر، وفي هذه الحالة إذا لم يزلها لم تصح صلاته. فإن كان يتضرر بإزالة الخيط أو بإزالة الجبيرة فإنه لا يقلعه. ثم نقول هل يتيمم أو لا يتيمم؟ المؤلف يقول ويتيمم إن لم يغطه اللحم، يعني ما زال مكشوفا، الخيط هذا مكشوف، لكن الخيط هذا في الحقيقة تحته محل لا يصل إليه الماء، أو هذه الجبيرة تحتها محل لا يصل إليه الماء. وقد تقدم عندنا أنه يتيمم لهذا، إذا زادت الجبيرة عن قدر الحاجة فإنه يتيمم لهذا القدر. فكذلك هنا إذا كانت الجبيرة أو كان الخيط لم يغطه اللحم فإنه يتيمم، لأنه لا يتمكن من غسل المحل، محل الطهارة بالماء. أما إذا غطاه اللحم فلا يلزمه شيء، لأنه سيغسل اللحم محل الطهارة، سيغسله بالماء. يتيمم إن لم يغطه اللحم، يقولون هذا مثله كذلك في الوشم، مثله الوشم، لأن الوشم هذا اجتماع الدم وهو موضع نجاسة، إن غطاه اللحم فإنه لا يتيمم، إن كان لم يغطه اللحم فإنه يتيمم لأجله. وأصل مسألته إن أمكنت إزالته وجبت إزالته ما لم يتضرر. قال ولا تصح بلا عذر، لا تصح الصلاة بلا عذر، العذر مثل لو حبس، بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. هذه المواطن جاء النهي عن الصلاة فيها في حديث في سنن ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف. والحنابلة يقولون إن الصلاة لا تصح تعبدا، أي ليس تعليلا، ليس الأمر معللا، بل تعبدا لهذا الحديث لا تصح الصلاة في هذه الأماكن. بعضها قد تلتمس فيه علة وبعضها لا علة له، إنما لأجل الحديث، المواطن التسعة التي لا تصح الصلاة فيها، هنا ذكر المقبرة والخلاء والحمام وأعطان الإبل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها، وكذلك داخل الكعبة كما سنذكر. هنا يقول لا تصح بلا عذر في مقبرة، والمقبرة مكان دفن الموتى، وتصير مقبرة لا تصح الصلاة فيها إذا كان فيها ثلاثة قبور فأكثر، لهذا قالوا لا يضر قبر ولا قبران، لا يضر قبر واحد ولا قبران. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها إلا ما سنذكر، تصح فقط صلاة الجنازة. ولو بني مسجد داخل المقبرة أخذ حكم المقبرة فلا تصح الصلاة فيها. وفي المقبرة حديث صحيح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا يدل على عدم صحة الصلاة في المقبرة ولا في الحمام. قال وخلاء، والخلاء هو الحش، وهو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة لا تصح الصلاة فيه. وحمام وهو المستحم أو المغتسل الذي كان يغتسل فيه الناس فلا تصح الصلاة فيه. وأعطان الإبل وهو المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه وليس فقط المكان الذي تشرب منه أو تشرب فيه، إنما تقيم فيه وتعطن فيه، ومجزرة وهو المكان المعد للذبح، ومزبلة حتى لو كان حتى لو كانت الزبالة التي فيها طاهرة، حتى لو كانت الزبالة طاهرة، لأن يقولون الأمر تعبدي لورود النص المزبلة، وقارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق، سواء كان الطريق مسلوكا أو ليس مسلوكا، سواء كان فيه سالك أو لا. واستثنوا طريق الأبيات القليلة وما كان عن بعيدا عن جادة الطريق يمنة أو يسرة، أما قارعة الطريق فلا يصح الصلاة فيه إلا إذا كان الإنسان على الراحلة كما سنذكر في المستثنيات. قال ولا في أسطحتها، أي هذه الأماكن لو كانت مسقوفة فكذلك لا تصح الصلاة على أسطحتها، لأن الهواء تابع للقرار. يعني المقبرة ووضع لها سقف، أو الحمام، أو المجزرة، أو المزبلة لها سقف، فلا تصح الصلاة كذلك على السقف، والأمر تعبد كما ذكرت للحديث. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة بالمقبرة، وصلاة الجمعة والعيد والجنازة في الطريق للضرورة. صلاة الجمعة الناس الآن من أجل الزحام قد يصلون في الطريق في قارعة الطريق، فصلاة يستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد والجنازة ونحو ذلك في الطريق للضرورة. وصلاة على راحلة بطريق كذلك يستثنى الصلاة على الراحلة. ويضاف لهذه الأصناف الصلاة في الكعبة، صلاة لا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لا تصح الفريضة. أما النافلة فتصح بل تسن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر المسمى بحجر إسماعيل هو من الكعبة، فلا تصح صلاة الفريضة فيه، لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، أو إذا وقف خارجها وسجد فيها، فهذا لا يقال إنه صلى في الكعبة. يعني لو كان في الأرض وهو خارج الكعبة ولكن يسجد داخلها فصلاته صحيحة، كذلك لو كان على سطحها على آخر حدها بحيث لا يكون شيء وراء ظهره قالوا أيضا فهو صلاته صحيحة، لأننا مأمورون باستقبال القبلة وليس أن نكون داخل القبلة، تكون أمامنا. فهذه المواضع يذكرها الفقهاء في هذا الشرط أو عند هذا الشرط اجتناب النجاسة لحديثهم عن طهارة البقعة، فيقولون هذه بقع وأماكن منعت الشريعة من الصلاة فيها، والحديث كما تقدم حديث ضعيف، وعليه فإن ما صح المنع من الصلاة في المقبرة، المنع من الصلاة في الحمام، كذلك أماكن النجاسة مثل المجزرة وفيها الدم المسفوح، أو المزبلة لو كانت نجسة، أعطان الإبل فيها نهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها ربما شوشت على المصلي وقطعت عليه صلاته، والله أعلم. قال الخامس أي الشرط الخامس استقبال القبلة. والقبلة سميت كذلك الناس يستقبلونها استقبال القبلة، ولا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون هذا الاستقبال إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. يعني استقبال القبلة شرط صحة إلا في هاتين الحالتين، يكون الإنسان عاجزا عن استقبالها كما لو كان مربوطا أو مصلوبا إلى غير القبلة، مقيدا أو مربوطا إلى غير القبلة، أو كان في حال هرب من سبع أو سيل أو نار فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة أو كان في صلاة الخوف، في صلاة الخوف أو في صلاة شدة الخوف. هذا العاجز. والمتنفل في سفر مباح، إذن مقيد هذا الكلام بصلاة النافلة وأن يكون في سفر مباح، لأن سفر المعصية لا يترخص صاحبه فيه كما تقدم معنا. وقالوا في هذا المتنفل في سفر مباح سواء كان راكبا أو ماشيا، هو ويتنفل راكبا أو ماشيا، لكن يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة إن لم يشق عليه. هكذا المذهب، يلزمه الافتتاح والركوع والسجود، يعني افتتاح الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام أولا وهو مستقبل للقبلة، يوجه الدابة أو يتوجه هو إلى القبلة عند الافتتاح وعند الركوع والسجود ما لم يشق عليه. فإن كان يقولون إن كان في دابة مقطورة لا يمكن أن يحركها إلى جهة القبلة، إنما هذه دواب مقطورة متصلة ببعضها، يعني إن كان في القطار ولا يمكنه، إحنا نقول إن كان في القطار ولا يمكنه أن يحول القطار ولا يمكنه أن يتحول هو إلى القبلة، فإنه يصلي النافلة إلى غير القبلة ولا يضره. وكذلك الركوع والسجود يلزم أن يركع إلى جهة القبلة إن أمكنه ذلك. وهم يقولون إن لو كان في شيء واسع كسفينة فإنه لا يعذر، لابد أن يصلي إلى القبلة. نحن نقول كذلك، القطار إن أمكنك أن تصلي فيه مستقبل القبلة لم تصح صلاتك إلى غير القبلة، يعني إن أمكن أن يصلي الإنسان بين عربتين أو في الممر بين الكراسي، وهذا يمكنه كثيرا، إن أمكن فلا بد أن يصلي الصلاة على قدر ما يمكنه سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، والفريضة يؤخرها ليجمعها أو يجمعها تقديما، فإن لم يمكن لا جمع التقديم ولا جمع التأخير ولا بد أن يصليها، فإنها يصليها على قدر استطاعته. هنا المؤلف يقول وفرض قريب منها، أي من القبلة من الكعبة، فرض قريب منها إصابة عينها، وبعيد أي فرض بعيد جهتها. إذن عندنا الناس إما قريب من الكعبة ليس بينه وبينها حائل يراها، وإما بعيد أو بينه وبينها حائل، جبل أو خارج المسجد يعني جدار المسجد الحرام فلا يرى الكعبة. ففرض قريب منها وهو الذي يتمكن من رؤية عينها لابد أن يصيب عينها بحيث يتوجه إليها ببدنه كله، لا يخرج منه شيء عنها. من أخطاء بعض الناس في المسجد الحرام أنه ربما حافظ على استواء الصف فخرج جزء منه عن مسامتة الكعبة، يعني الكعبة هنا مثلا وهو يصلي هكذا، فجزء منه إلى الكعبة وجزء منه خارج الكعبة، وهذا لا تصح صلاته. فرض من قرب من الكعبة إصابة عينها بأن يتوجه إليها ويستقبلها ببدنه كله، وأما من بعد ففرضه أن يستقبل الجهة، يستقبل الجهة، وهذه الجهة واسعة جدا، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مثلا في شمال مكة كأهل المدينة فإنهم يستقبلون الجهة ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. من كان في جهة الغرب فإن قبلته ما بين الجنوب والشمال، من كان في غرب مكة. ولا يضر الانحراف، لا يضر الانحراف اليسير كما يقول الفقهاء، هو يتجه إلى الجهة فلا يضر الانحراف اليسير. ومن أدلة أن استقبال الجهة كاف، استقبال الجهة كاف، يقولون الصف الطويل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصف الطويل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصف إذا كان مستقيما فإن المسامت للكعبة هو ما كان على امتداد الكعبة من الصف، ما كان على قدر عرض جدار الكعبة من الصف. يعني لو كان عرض جدار الكعبة ثلاث أمتار، فالمسامت والمواجه لها من الصف هذا هو المواجه للكعبة. وأما من عن يمين هؤلاء ومن عن شمالهم فإنهم يتجهون إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة ما دام الصف مستقيما. والإجماع على صحة الصف المستقيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم نصحح الصلاة إلى الجهة لأبطلنا كل من خرج عن مسامتة الكعبة. وقلت إنه لا يسامتها إلا من يواجهها وهو جزء من الصف على قدر عرض الكعبة، جدار الكعبة فقط، فالباقي هؤلاء إنما يصلون للجهة. وما ألزمهم أحد أن يميلوا وينحرفوا حتى يصير كضلع المثلث، إنما هم يتجهون على نفس الاستقامة. الجمهور على أن فرض البعيد إصابة الجهة خلافا للشافعية، الجمهور على أن فرض البعيد إصابة الجهة. قال: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. يعمل الإنسان في معرفة القبلة يجب أن يعمل بخبر ثقة، أي مسلم مكلف عدل بيقين، أي إذا كان هذا المخبر يخبر عن يقين، يعلم القبلة عن يقين، فيجب عليك أن تأخذ بقوله إذا أخبرك بالقبلة، يجب. وبمحاريب المسلمين، بمحاريب، يعمل الإنسان على معرفة القبلة بمحاريب المسلمين، أن هذه المحاريب مضى عليها أعصار وأزمنة دون نكير، محاريب المساجد. قال: وإن اشتبهت في السفر، إن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. يعني عندنا الناس قسمان، إما أن يكون عارف بأدلة القبلة فهذا عليه أن يجتهد، يلزمه أن يجتهد، وإما أن يكون غير عارف بأدلة القبلة فإنه يقلد. الأول قال اجتهد في السفر لأنه في بلاد المسلمين سيسأل الثقات أو سينظر في المحاريب، أما في السفر فيجتهد عارف بأدلتها. أدلة القبلة كثيرة، كالقطب الشمالي والشمس والرياح والجبال والأنهار، ويذكر الفقهاء أشياء كثيرة، وهذا القطب يقولون هو أشهر أدلتها. والقطب نجم خفي، وبعضهم نازع في أنه خفي، هو إضاءته فوق الشمس أكثر من 200 مرة ويظهر في الليل. القطب نجم شمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان، ويكون القطب على عاتق المصلي الأيسر بمصر. يعني من كان في مصر فإن القطب يكون على عاتقه الأيسر، إذا كان على عاتقك الأيسر فأنت متجه إلى القبلة. الآن أنتم تعرفون القبلة هنا، فإذا خرجت في الخارج فحاول أن تقف جهة القبلة وتأمل في هذا القطب الذي عبارة عن نجوم، أربعة نجوم متصل بها ثلاثة، كما ذكر هنا يقول كفراشة الرحى أربعة حول هذا القطب. أيضا من علامات القبلة الأنهار الكبار، الفقهاء يقولون إن الأنهار الكبار كدجلة والنيل وتجري عن يمنة المصلي إلى يسرته، تجري عن يمنته إلى يسرته، استثنوا من ذلك نهر العاصي في الشام فإنه يعكس ويجري من يسرة المصلي إلى ميمنته، الأنهار الكبار والجبال، ويعني يراجع مثل هذا، هذا شيء مهم جدا في معرفة القبلة. إذن إن اجتهدت في السفر، اجتهد عارف بأدلتها، يجتهد ويقلد غيره، قلد غيره أي قلد غير المجتهد، يعني الجملة انتهت عند اجتهد عارف بأدلتها. ثم الصنف الثاني، وقلد غيره أي غير العارف بالأدلة يقلد. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. إن صلى بلا أحدهما، بلا اجتهاد وبلا تقليد، مع القدرة على الاجتهاد أو التقليد، يلزمه قضاء الصلاة لتفريطه فيما وجب عليه. كان في السفر وصلى لا باجتهاد ولا بالتقليد. ومن صور التقليد أن يعتمد الإنسان على الآلات الحديثة، بعضهم يجعلها هذه من الآلات، من الأدلة، من الاجتهاد. الآلات الحديثة إذا ضبط بها القبلة اتبعها. وإذا عرف الإنسان الشمال، هذا القطب يكون في الشمال، إذا عرف الإنسان الشمال أمكنه أن يعرف القبلة. فنحن مثلا إذا عرفنا أن هذه الجهة هي الشمال، فإن القبلة في الجنوب الشرقي. إذا كانت، إذا عرفت جهة الشمال، فنحن هنا قبلتنا إلى جنوب الشرق. قال السادس، أي الشرط السادس، وهو الشرط الأخير في من شروط صحة الصلاة، النية. النية، والنية في اللغة العزم، وفي الشرع الاصطلاح العزم على فعل العبادة تقربا، تقربا إلى الله تعالى. والنية هذه شرطها الإسلام والعقل والتمييز. النية نفسها شرطها الإسلام والعقل والتمييز، فلا تصح النية من الكافر، ولا تصح النية من المجنون، ولا من غير المميز. قال فيجب تعيين نية معينة، فيجب تعيين معينة. النية فائدتها تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز الفريضة من النافلة، وتمييز الفريضة من الفريضة. فما دامت الصلاة معينة كالظهر فرضا أو نفلا، التراويح، الوتر، الراتبة، فهذه الصلوات المعينة بخلاف النفل المطلق، هذه الصلوات المعينة يجب تعيينها. يعني لا يكفي أن ينوي الإنسان أنه يصلي، مثلا يريد أن يصلي الظهر، فلا بد أن ينوي أنه يصلي الظهر فيعين الظهر، ولا يكفي أن ينوي أنه يصلي فرض الوقت أو يصلي الفريضة. يجب تعيين الصلاة المعينة، وسن مقارنتها أي مقارنة النية لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. السنة والأكمل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فتنوي بقلبك أن هذه الظهر، هذه العشاء. ولا بأس لو قدمت النية بيسير قبل تكبيرة الإحرام. يقولون السنة أن تكون مقارنة خروجا من خلاف من يشترط المقارنة، فيحاول الإنسان أن يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، والنية محلها القلب، محلها القلب، ولا يجب ولا يشترط التلفظ بها، بل ولا يسن، الصحيح أنه لا يسن أن يتلفظ بالنية. قال وشرط نية إمامة وائتمام. شرط نية إمامة أي للإمام، لابد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة. ونية ائتمام أي للمأموم من أول الصلاة. ولهذا لو نوى منفرد في أثناء الصلاة الإمامة لم يصح، هذا المذهب. لو نوى منفرد الإمامة أثناء الصلاة لم يصح. مثال ذلك أن تجد إنسانا يصلي ولم يكن يعلم بك ولم ينو الإمامة من أول الصلاة، فإذا وقفت بجواره فحتى لو نوى الإمامة فإن ذلك لا يصح، لا يصح، لأنهم يشترطون نية الإمامة من ابتداء الصلاة. هذا معنى كلامه، شرط نية إمامة أي من ابتداء الصلاة، ونية ائتمام كذلك للمأموم، كذلك للمأموم. ما الذي يستثنى من هذا أنه يمكن أن يكون الإنسان إماما وهو لم ينو من الأول؟ يستثنون مسألتين. قال عثمان في هداية الراغب: إن سبق اثنان فأكثر، إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم مسافر صح. ما معنى هذا الكلام؟ سبق اثنان، المسبوق هو الذي فاته شيء من الصلاة، سبق اثنان فأكثر، فلما سلم الإمام يقوم المسبوق لقضاء أو لإكمال صلاته، يقوم المسبوق لإكمال صلاته. فلو قام مسبوقان فصار أحدهما إماما للآخر صح. يقولون لأنهم انتقلوا من جماعة إلى جماعة، كانوا في جماعة ثم صاروا في جماعة، لكن صار أحدهم إماما للآخر. كذلك لو تم مقيم بمثله إذا سلم الإمام المسافر، الآن كان الإمام مسافرا فبعد ركعتين ماذا يصنع؟ يسلم. فقام المقيمان لإتمام صلاتهما فلو ائتم أحدهما بالآخر صح. إذن هذا يعتبر استثناء من قضية أن يصير الإنسان إماما ولم ينو الإمامة من أول الصلاة. ونضيف صورة ثالثة كذلك: المستخلف، إذا استخلف الإمام من ينوب عنه في الصلاة، الإمام، لكن لاحظوا لاحظوا وسيأتي الآن، الإمام إذا استخلف قبل أن يحدث، قبل أن يحدث، خشي الحدث أو أصابه مرض أو حبس وحصر عن شيء واجب من واجبات الصلاة، عن قراءة واجبة، فإنه يستخلف غيره. فإذا استخلف غيره فإن هذا المأموم أصبح ماذا؟ أصبح إماما، مع أنه لم ينو الإمامة من أول الصلاة. فهذه تعتبر صورا مستثناة من هذه المسألة، وسنذكر مسألة الاستخلاف الآن. إذن يقول: شرط نية إمامة وائتمام أي من ابتداء الصلاة. ثم قال: ولمؤتم انفراد لعذر، لمؤتم هو المأموم له أن يتحول إلى منفرد لكن لعذر، يتحول المأموم إلى منفرد ينوي الانفراد. لمؤتم انفراد لعذر أي انفراد بالنية، فيفارق الجماعة بالنية وهو في مكانه ويكمل على أنه منفرد. الأعذار أي لعذر يبيح ترك الجماعة، كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس وخوف على أهله أو ماله أو فوت رفقة، فإن لم يكن له عذر بطلت صلاته. الآن مثلا لو أنت تصلي مع الجماعة على محطة القطار وأطال الإمام الصلاة وحضر القطار، ولو أنك فارقته بالنية وأتممت صلاة خفيفة أدركت القطار، فهذا عذر، خوف فوات المال، الخشية على المال، التذكرة التي حجزها، أو خوف فوات الرفقة. أو رجل مثلا مريض لا يحتمل طول الصلاة، يحتاج أن يدخل الخلاء لا يستطيع، فأطال الإمام فله أن ينفرد بالنية ويكمل. وهذا ما حصل مع الصحابي رضي الله عنه الذي صلى خلف معاذ، فلما أطال معاذ انفرد هذا، أتم الصلاة لنفسه، تم الصلاة لنفسه. إذن لمؤتم انفراد لعذر. ما معنى الانفراد؟ أي أن ينوي، أن ينوي مفارقة الجماعة ليصير منفردا وهو في محله ويتم الصلاة. إذا كان لعذر فلا بأس، إذا كان لغير عذر بطلت صلاته. قال وتبطل صلاته، أي صلاة المؤتم، صلاة المأموم، تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لارتباط صلاته بصلاته. فلو أن الإمام أحدث بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، هذا المذهب. ولهذا لو أحدث أو سبقه الحدث فلا يصح أن يستخلف. ولهذا عبارة الزاد تقول وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، فلا استخلاف. إذا بطلت صلاة الإمام فكيف يستخلف بطلت صلاة المأموم معه؟ إنما يستخلف قبل أن تبطل، يعني خشي وأحس بأنه سيحدث فهنا يستخلف، فلا تبطل صلاة المأمومين حينئذ. تبطل صلاته أي صلاة المؤتم ببطلان صلاة إمامه لوجود الارتباط بينهما. قال لا عكسه، لا عكسه أي لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. إن نوى إمام الانفراد بهذا الشرط، يعني لو كان ما عندنا إلا إمام ومأموم، لو كان عندنا أكثر من مأموم فلا إشكال بطلت صلاة مأموم فالجماعة باقية والإمام إمام والمأمومون مأمومون. لكن لو كان عندنا إمام ومأموم فقط وبطلت صلاة المأموم، وهذا الرجل الإمام دخل الصلاة على نية الإمامة، فيقولون إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام بشرط أن ينوي الانفراد، أنه سيصبح، أنه سيكون منفردا، إلا إذا غلب على ظنه وجود مأموم خلفه فيتم على أنه إمام عبارة المنتهى وشرحه، ويتمها الإمام منفردا إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته، يتمها منفردا. وهذه حالة من تحول الإمام من الإمام إلى الانفراد إن بطلت صلاة من خلفه. وفي مسائل النية، هناك مسائل كثيرة في الحقيقة، منها لو انتقل إنسان بالنية من فرض إلى فرض بطل هذا وبطل هذا، وعندنا مسائل التحول كثيرة وتحتاج إلى شيء من التفصيل، تحول الإمام إلى مأموم وتحول المأموم إلى إمام. وعندنا مسائل الإمامة، مسائل النية المشهورة، مسائل النية المشهورة وفيها التحول أيضا، فيها تحول المأموم إلى، فيها تحول الإمام إلى مأموم. يقولون لو أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني مثاله إمام الحي أو إمام المسجد الراتب كان غائبا، كان غائبا فتقدم نائبه وصلى بالناس، فللإمام الراتب إذا جاء أن يتقدم للإمامة ويعود النائب مؤتما. وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر لما ذهب للصلح في ديار بني عوف، ورجع أبو بكر في الصف فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فعاد النائب الذي كان إماما عاد مؤتما. إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.